بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الموفي 70 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب إعراب الفعل المضارع وقرأنا الأبيات، وتقدم معنا أن هذه الأبيات تتحدث عن رفع الفعل المضارع ثم عن نصبه، فذكر في البيت الأول رفعه ثم ذكر في بقية الأبيات نصبه، فذكر أنه ينصب بلن وكي وأن وإذا، ثم تحدث عن المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا وجوازا. كان آخر بيت قرأناه ما عد أكملنا التعليق عليه، وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. قلنا إن معنى هذا البيت أن أن تنصب الفعل المضارع وهي مستترة وجوبا بعد فاء السببية إذا كانت في جواب نفي أو طلب محضين. تقدم معك في المتممة والقطر أن فاء السببية وواو المعية، هنا ذكر فاء السببية وسيذكر بعد ذلك واو المعية، أنها تنصب أن الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا إذا كانتا في جواب نفي أو طلب، ولا بد أن يكون هذا النفي محض وكذلك الطلب. النفي المحض هو الذي لم ينتقض بما يدل على الإثبات، لم ينتقض بما يدل على الإثبات، يعني باق على إفادة النفي. فإذا قلت مثلا ما تأتينا فتحدثنا، فالنفي هنا نفي محض، لكن إذا قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، هل بقي النفي الذي في ما على معنى؟ لا، لأني أنا أردت أنك كلما جئتنا حدثتنا، إذن قد حصل المجيء، حصل الإتيان وحصل التحديث، لكن إذا قلت ما تأتينا فتحدثنا معنى أنك ما جئتنا، ولو جئتنا لحدثتنا، واضح؟ فإذن النفي المحض يا معمر هو إيش؟ لم يتقدمه إيش؟ لم يتقدمه تفكير في غيره، صح؟ أنت لا تزال الظاهر عند المصطلح. طيب، قلنا النفي المحض هو الذي لم ينتقض بإثبات. إذا قلت ما تأتينا فتحدثنا، يعني أنت ليش ما تأتينا من أجل أن تحدثنا؟ فهل أتيتنا؟ ما أتيتنا. إذن فالفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية هنا، فنقول فتحدثنا. لكن إذا قلت لك ما تأتينا إلا تحدثنا، إلا فتحدثنا، فهنا الفاء فاء السببية، نعم الفاء فاء السببية، ومع ذلك فالفعل مرفوع لم ينصب بأن مضمرة. ليش؟ لأن النفي قد انتقض بإلا، فصار المعنى أنك كلما أتيتنا حدثتنا، مفهوم؟ فهذا النفي المحض. وأما الطلب المحض فالمراد به الذي يكون بالفعل، المراد به الذي يكون بالفعل أو ما يقوم مقامه من تمن أو دعاء أو نحو ذلك، يريد بهذا أن يخرج الطلب باسم الفعل أو الطلب بجملة خبرية. شوف ركز معي، أنواع الطلب مرت معنا مع النفي في بيت، يعني جمع على أنواع النفي مع الطلب أو أنواع الطلب مع ذكر النفي، من يذكره؟ مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم، تمنى وارجو، هذه أنواع الطلب. كذاك النفي قد كمل، مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل، يعني كمل هذا الطلب الذي أراده أو هذه الفائدة التي أرادها. فالأمر إذا قلت مثلا اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، والنهي كما لو قلت لا تهمل فتفشل، فالفعل في هذين الموضعين منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد طلب محض، بعد طلب محض. وهكذا الدعاء والتمني إلى آخره. لكن إذا قلت صح، هذا الآن طلب صح، هذا طلب، إلا أنه ليس طلبا محضا لأنه باسم فعل. فإذا قلت مثلا صح فيتحدث الآخرون، يعني اسكت فيتحدث الآخرون، أي لا تنفرد بالكلام، اجعلهم أيضا يتحدثون معك. فهنا لا أنصب بعد الفاء وإنما أرفع، طبعا على ما يريد الناظم وهو قول الجمهور، منهم من يرى النصب. فلا أقول صح فيتحدث الآخرون، وإنما أقول فيتحدث، لأن الطلب ليس إيش؟ ليس محضا. ليش ليس محضا يا عاصم؟ لأنه طلب باسم الفعل، إنه طلب باسم الفعل. وهكذا إذا قلت مثلا حسبك الحديث فينام الناس، حسبك الحديث فينام الناس، فحسبك الحديث هو طلب مني، أنا أطلب منك أن تكف عن الحديث، لكنه طلب بجملة خبرية مبتدا وخبر، والجملة الخبرية قد يراد بها الطلب، أليس كذلك؟ فهنا أرفع الفعل المضارع، ما نضمر أن بعد فاء السببية، فأقول فينام الناس ولا أقول فينام الناس، مفهوم؟ فإذا الطلب لابد أن يكون محضا. إيش معنى محضا؟ يعني لا يكون باسم الفعل ولا يكون بجملة خبرية أريد بها الطلب، واضح؟ فهذا معنى قوله وبعد فجواب نفي أو طلب محضين، محضين عائد على النفي والطلب. أن وسترها حتم نصب، هذه وسترها حتم كالاعتراضية، فالجملة الاعتراضية، يعني أن نصب، أن هذا الحرف نصب بعد فجواب نفي أو طلب محضين وسترها حتم، أي وستر أن حتم، مفهوم؟ طيب. ثم قال والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع، يعني ما عرفته في الفاء فاء السببية فاعرفه أيضا في واو المعية، ولهذا قال والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع، يعني إذا كانت الواو هذه للمعية، فمثل ما كنت أقول اجتهد فتنجح، أقول أيضا اجتهد وتنجح، لا تهمل فتفشل، أقول لا تهمل وتفشل، وهكذا قس على ذلك غيره. يعني سيكون عدم إهمالك مصاحبا لعدم فشلك، لا تهمل وتفشل، يعني لو أنك أهملت لفشلت، لكان ذلك مصاحبا لفشلك، لو أهملت فلم تستجب للنصح لصاحبك الفشل. وهكذا إذا قلت اجتهد وتنجح، فإذا اجتهدت سيصاحبك النجاح، فالواو للمعية. الفشل إيش؟ هو سيكون متصلا به، هو سيكون متصلا به، يعني من أهمل فشل صاحبه الفشل، صار معايشا للفشل، لا يلزم أنه خلص أكمل الإهمال جاء الفشل، قبل ذلك ما في فشل، هو من أول إهمال والفشل مصاحب له، واضح؟ قال والواو كالفاء إن تفد مفهوم معك لا تكن جلدا وتظهر الجزع، الواو هذه واو المعية، واضح. ثم قال وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. بعد غير النفي إيش هو؟ إيش هو الذي غير النفي الذي مر معنا؟ الطلب، غير النفي هو الطلب، لأنه معنا الطلب ومعنا النفي. قال وبعد غير النفي، أي وبعد إيش؟ وبعد الطلب جزما اعتمد إن تسقط الفاء. الآن نحن كنا نقول اجتهد فتنجح، اجتهد فتنجح، هذا طلب اجتهد صح، فهنا أسقط الفاء، أسقط الفاء فتقول اجتهد تنجح، اعتمد، اعتمد الجزم، قال جزما اعتمد، واضح؟ فإذا إذا أسقطت الفاء، إذا أسقطت الفاء جزمت، وإذا وجدت الفاء نصبت، لأنه سيكون معنا أن مضمرة، وهذا هو الذي يسمى الجزم بالطلب، هذا الذي يسمى الجزم بالطلب، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ونحو ذلك، فهذه يقال فيها مجزومة بالطلب، وما هو الجازم فيه خلاف بينهم، لكن المراد أن هذا البيت معنى شوف بعد غير النفي أي بعد الطلب اعتمد جزما إن تسقط الفاء، لكن بشرط أن تكون قاصدا للجزاء، ولهذا قال والجزاء قد قصد. الآن اجتهد تنجح، سيكون الاجتهاد جزاؤه إيش؟ النجاح. أخرج بذلك ما لو أتى الفعل المضارع بعد الطلب ولكن لا يراد به الجزاء، كقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني. هب لي وليا، هذا طلب دعاء، هب لي وليا، ثم لم يقل يرثني وإنما قال يرثني، لأنه أريد الوصفية، هب لي وليا وارثا، لم يرد الجزاء. هذا على القراءة المشهورة، واضح؟ فالشاهد أنه إذا لم يرد الجزاء فإنك لا تجزم، وإذا أردت الجزاء فإنك تجزم. هذا معنى البيت، وهذا مر معنا في القطر، مر معنا بيانه في القطر. طيب، من أنواع الطلب النهي كما سبق، صح؟ لا تهمل تفشل، لا تهمل تفشل، لا تهمل فتفشل. قال فيه: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. يقول إذا أردنا أن نجزم بعدما يدل على الطلب مما يكون نهيا، فلا بد أننا نأتي بإن قبل لا، ومع هذا ما يحصل التخالف في المعنى. يمثل هنا بقولك مثلا: لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد تسلم. شوف الآن معنى الطلب وهو لا تدن، نوعه نهي، جاء الجزاء تسلم فجزم. ننظر هل تحقق الشرط، أدخل إن قبل لا، إلا تدن من الأسد تسلم. طبعا ستكون لا هذه نافية، يعني إن لم تدن من الأسد، إلا تدن من الأسد تسلم، المعنى إن لم تدن من الأسد تسلم. فإذا أنت في حال الطلب بالنهي احذفه وأتي بدله بإن مع لا النافية، فقل إلا تدن من الأسد تسلم. الكلام صحيح؟ يعني إن لم تدن من الأسد فإنك تسلم من شره، الكلام صحيح أو لا؟ صحيح. لكن لو قلت لك: لا تدن من الأسد يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك، شوف لو أردت هنا أن أجزم، أنا أقول يأكلك، أدخل إن مع لا النافية، إلا تدن من الأسد يأكلك، صح المعنى؟ يعني إن لم تدن أكلك؟ لا. فهنا أرفع فأقول: لا تدن من الأسد يأكلك، ولكن في الأولى أقول: لا تدن من الأسد تسلم. إذن شرط الجزم أننا نأتي بإن قبل لا ولا يحصل تخالف في المعنى، فهذا معنى قوله: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، دون تخالف في المعنى، مفهوم؟ طيب، قال: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه. هذا تصريح بمنطوق قد تقدم مفهومه قبل، هو قال لنا كما مر معنا في أول الدرس: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين. لما قال محضين قلنا مفهومه أن الطلب إذا لم يكن محضا فلا ننصب، إذا لم يكن محضا فلا ننصب، وهو إيش؟ وهو الطلب الذي باسم الفعل أو بالجملة الخبرية. هنا صرح بهذا، قال: والأمر إن كان بغير فعل، يعني بل كان بجملة خبرية أو باسم فعل، فلا تنصب جوابه كما تقدم، فتقول صح فينام الناس أو فيتحدث الآخرون وحسبك الحديث فينام الناس، لا تنصب جوابه. لكن لو أسقطت الفاء هل تجزم؟ قال: وجزمه بلى. الآن صح فينام الناس، حسبك الحديث فينام الناس، ما نصبنا، صح؟ وهو قد قال لنا قبل إننا إذا نصبنا فبمجرد أن نحذف الفاء نجزم، هنا يقول لك هذا مع كونه لا ينصب لكن لو حذفت الفاء اجزم، فتقول صح ينم الناس، صح ينم الناس، حسبك الحديث ينم الناس، مفهوم؟ فيكون جوابا للطلب، يكون جوابا للطلب، وإن كان هذا الطلب ليس طلبا محضا. واضح أو لا؟ إذن نقول الطلب غير المحض. الخلاصة، الطلب غير المحض، وهو الطلب باسم الفعل أو الطلب بالجملة الخبرية. إن كانت الفاء موجودة فلا ننصبه، وإن كانت الفاء غير موجودة فنجزم. هذا. ثم قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، كنصب ما إلى التمني ينتسب. يقول الفعل إذا جاء بعد الرجاء فحكمه حكم الفعل الذي يأتي بعد التمني. مر معنا أن من أنواع الطلب التمني، إذا قلت ليت لي مالا فأحج منه، ليت لي مالا فأحج منه، مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فنصبنا بعد التمني. طيب لو كان رجاء، الرجاء يعني ليس فيه طلب، الرجاء ليس فيه طلب صريح، إنما ترجو هذا، فهل ينصب الفعل؟ قال نعم ينصب. وهذا فيه خلاف، أفرده لأن فيه خلافا، وإلا ففي البيت الذي تقدم مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو ذكر الرجاء على أنه من أنواع الطلب، لأن به شبها بالطلب، وإلا فليس بطلب. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى لعلي، قال الله عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، على قراءتنا فأطلع، إذا نصب بعد الرجاء، مع أن فرعون هنا ما يطلب، لما يقول لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، هذا ما هو طلب، هذا رجاء، ومع ذلك نصب الفعل. واضح؟ هنا قراءات فأطلع إلى إله موسى، على أن الرجاء لا يعامل معاملة التمني. فإذا هنا ذكر لنا أن الرجاء يعامل معاملة التمني. قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، كنصب ما إلى التمني ينتسب. واضح؟ ثم قال وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. هذا موضع آخر مما يجوز فيه ذكر أن وحذفها، يعني مما يكون فيه حذف أن جائزا لا واجبا، وهو بعد العطف على اسم خالص، بعد العطف على اسم خالص من تقدير الفعل. درست هذا أو لا؟ نعم درسنا، صح؟ بعد العطف على اسم خالص من تقدير الفعل، هنا ننصب الفعل بأن مضمرة جوازا لا وجوبا، وهذا العطف يكون بالواو أو بالفاء أو بثم أو بأو، بالواو أو بالفاء أو بثم أو بأو. ومن أمثلته التي تقدمت معنا وهي موجودة أيضا في شرح ابن عقيل ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشنوف أو الشفوف. ولبس عباءة وتقر، الآن تقر منصوب بأن مضمرة، لكن الإضمار هنا جائز وليس بواجب، فيجوز أن يظهر، أن تظهر فتقول وأن تقر. هنا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه معطوف على المصدر السابق في قول لبس، لبس عباءة وتقر، أي لبس عباءة وقرار عيني، أي مع قرار عيني أحب إلي من لبس شفوف. فلبس هذا اسم خالص من تقدير الفعل. إيش معنى خالص من تقدير الفعل؟ يعني أنه مصدر، فالمصدر والجامد ليس فيه أي تقدير للفعل، يرحمك الله، ليس فيه أي تقدير للفعل، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهي في معنى الفعل. الآن إذا قلت الضارب فهو في معنى الذي ضرب، وإذا قلت المضروب فهو في معنى الذي ضرب، لكن لبس أو ضرب ما فيه تقدير الفعل قطعا، مفهوم؟ فلا بد أن يكون الاسم معطوفا على اسم خالص من تقدير الفعل. إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي، قتل هذا مصدر، وقتلي سليكا ثم أعقله، أي ثم أديه، يعني أدفع ديته، فنصب أعقل بأن مضمرة جوازا، لأنه تقدمها عاطف، حرف عاطف وهو الواو، وهو ثم، على اسم خالص من تقدير الفعل وهو قتل. ومنه كما تقدم معنا أيضا في كتب سابقة أو يرسل رسولا، فهو معطوف على وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا هذا مصدر، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني أو إرسال رسول. فإذا هو معطوف على اسم خالص من تقدير الفعل، واضح؟ ماذا خرج بهذا؟ خرج بهذا ما لو كان معطوفا على اسم ليس خالصا من تقدير الفعل، يمثلون هنا بقولك الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي يطير فيغضب زيد الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد. الآن يغضب هذا معطوف على الطائر، الطائر هذا اسم ليس خالصا من تقدير الفعل، لأن تقديره كما قلت قبل الذي يغضب، الذي يطير فيغضب زيد، اسم الفاعل يقدر بالفعل، ولهذا ال هذه هي التي في اسم الفاعل، ايش هي؟ ال الموصولة. إذن الطائر بمعنى الذي يطير، الطائر فيغضب زيد الذباب، فمعناها الذي يطير فيسبب لزيد الغضب هو الذباب. ما إعراب الطائر؟ ما إعراب الطائر؟ مبتدأ، أين خبره؟ الذباب، خبره الذباب. جملة فيغضب زيد هذه الفاء فيها عاطفة أصلا، الفاء عاطفة، ويغضب معطف على الطائر من عطف الفعل، من عطف المفرد على المفرد، لأننا عطفنا الفعل نفسه على ما فيه تقدير الفعل، واضح؟ طيب، قال وإن على اسم، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، يعني حال كون أن هذه ثابتة أو منحذفة، ثابتا أو منحذف، أي ثابتا أو منحذفا، ولكنه وقف من أجل النظم بهذا الوقوف أو منحذف على لغة ربيعة. ثم قال في آخر بيت وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، يعني أن تحذف أن في غير هذه المواضع التي سبقت من حذفها جوازا أو حذفها وجوبا ثم ينصب الفعل، هذا شاذ. في غير هذه المواضع حذف أن مع نصب الفعل هذا شيء شاذ. قال فاقبل منه ما عدل روى، يعني ما رواه العدول اقبله ولا تقس عليه. يمثلون هنا بقول العرب خذ اللص قبل يأخذك، خذ اللص قبل يأخذك، يعني قبل أن يأخذك، أي قبل أن يأخذك. فهنا حذفت أن مع عدم وجود شيء مما تحذف أصلا أن معه، لم تسبق بفاء السببية ولا واو المعية ولا كانت بعد حتى ولا بعد أو التي تحذف، التي هي بمعنى إلا أو بمعنى حتى، ما هناك أي موضع من هذه المواضع، ومع هذا حذفت أن ونصب الفعل، فهذا شيء شاذ. ومنه قول القائل ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، ألا أي هذا الزاجري، يعني يا من تزجرني، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، يعني أن أحضر الوغى، يعني يا من تزجرني أن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، انظر كيف ظهرت أن، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، يعني هل ستخلدني إذا ابتعدت عن أن أحضر القتال، لا، فالقتال ما سيقدم أجلي ولا البعد سيخلدني. فالشاهد أنه حذف أن ونصب الفعل مع عدم وجود موضع من هذه المواضع التي تحذف فيها أن، فهذا إيش؟ شاذ، هذا شاذ. قال وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدل الروى. وبهذا نكون انتهينا من النواصب، نكتفي بهذا وإلى هنا.